مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الدنيا أضداد متجاورة وأشباه متباينة وأقارب متباعدة وأباعد متقاربة. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، كل ما فيها لعمري عن قليل سيفوت، ولقد يكفيك منها أيها العاقل موت. والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقي علينا ويأتي رزقها رغدا، ما كان من حق حر أن يذب بها، فكيف وهي متاع يضمحل غدا. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ألم تر أن الدهر يهدم ما بنى ويسلب ما أعطى ويفسد ما أسدى؟ فمن سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. عدم الدهشة من أي شيء هو تقريبا الوسيلة الوحيدة التي تمنح السعادة وتحفظها. وما الدهر إلا سلم، فبقدر ما يكون صعود المرء فيه هبوطه، وهيهات ما فيه يزول، وإنما شروط الذي يرقى إليه سقوطه، فمن كان أعلى كان أوفى تهشما وفاء بما قامت عليه شروطه. يكاد الجميع يقضون بسبب أدويتهم وليس بسبب أمراضهم. قلما يتناول الأطباء الأدوية التي يصفونها لمرضاهم. الطريق الصاعد والنازل هو الطريق نفسه. الإنسان طفل يولد عند منتصف الليل، وعندما يرى الشمس يحسب أن الأمس لم يوجد قط. دود الحرير جاهل، صنع للناس خير ما لبسوا ثم هلك، فما تركوا له مما نسج كفنا. لولا إخضاع القوانين للضرورات أحياناً لكانت زالت الدول. من يهدف إلى الكمال سيكون فوق البين، ولكن من يهدف إلى دون المتوسط سيسقط إلى درك أسفل. السواق الصغيرة شفافة لأنها قليلة العمق. الإنسان دون المتوسط الذي يجيد الزحف يصل إلى كل شيء. مزون الحكمة. الأناس الذين هم بين من حيث الذكاء يبلغون كل هدف لأنهم لا يقلقون أحداً. العشب ينحني بالضرورة إذا ما مرت عليه الريح. البراميل الفارغة والأشخاص الفارغون يحدثون دائما أكثر الضجيج. كل أنواع الحطب تحترق بصمت، ولكن الأشواك تصيح وهي تحترق. نحن أيضاً من حطب. قول الحق من الدين، فالدين النصيحة. الجميع يسيرون في الموكب الجنائزي، وكل واحد يبكي موتاه. إن أدنى درجات العبودية هو كون المرء عبداً لذاته. كل امرئ عدو نفسه. توجد دائما علاقة بين الناس والأمكنة. الغيرة نار، فلنجعلها تدفئ بدلاً من أن تحرق. عندما تسحب من يدي دفترك معنى ذلك أنك تريدنا أن نبقى غرباء. أروع الأشياء فينا لا تخضع لإرادتنا كالحزن والفرح. عندما أمشي في الصحراء بمفردي، أمامي فراغ وورائي فراغ، إذن أنا أقسم الفراغ إلى نصفين. ليس بطولة أن تموت الأشجار واقفة، فهذه طبيعتها. البطولة أن يموت الإنسان واقفاً. السكوت ليس دائما من ذهب. مسافة الهجوم أقصر بكثير من مسافات الهروب. الأشياء الثمينة مدفونة في باطن الأرض، والذهب لا يعرف بنفسه. أعطِ الجائع طبق الحساء قبل أن تعطيه الفكرة. لا أحد يعتبر نفسه ثانياً بالنسبة إلى نفسه. لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة، ولكل در حالب، ولكل ثوب لابس، ولكل ساقطة لاقطة، وكل إناء بالذي فيه ينضح. حكي أن صعصعة بن صوحان، وكان من حكماء العرب ومفكريها، دخل يوما على معاوية بن أبي سفيان فسأله قائلا: يا ابن صوحان، صف لي الناس. فقال: خلق الناس أطوارا، طائفة للسيادة والولاية، وطائفة للفقه والسنة، وطائفة للبأس والنجدة، ورجرج بين ذلك يغلون السعر ويكدرون الماء، إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. قال زياد بن أبيه: يعجبني من الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. سئل حكيم: أي الرجال أفضل؟ قال: الرجل الذي إذا حاورته وجدته حكيما، وإذا غضب كان حليما، وإن ظفر كان كريما، وإذا استمنح منح جسيما، وإذا وعد وفى، وإن كان الوعد عظيما. وإذا شكي إليه وجد رحيما. العاقل من عقل لسانه، والجاهل من جهل قدره. المال نقداً هو مصباح علاء الدين. لا ينبغي المغامرة في المزاح إلا مع أناس مهذبين أو أصحاب ظرف. ما أظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك. ما من رجل ضل وهو يسلك الطريق المستقيم. الفم الذي تعود رضاعة الكذب صعب فطامه. كل صناعة تحتاج إلى ذكاء، إلا الكتابة فإنها تحتاج إلى ذكاءين. قيل لأفلاطون: ما هو الشيء الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقا؟ قال: مدح الإنسان لنفسه. مثل الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل أعمى بيده سراج يستضيء به غيره وهو لا يراه. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. قال حكيم: افعل الخير وارمه في البحر، فإذا تجاهلته الأسماك فإن الله سيعلم به. الخير لا يأتيك متصلا، والشر يسبق سيله المطر. من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون خلفك كلب خائن. خير مالك ما نفعك، لأن خير المال ما نفع، وخير الكلام ما قل ودل، وخير الأصحاب من دلك على الخير، وخير العفو ما كان عند المقدرة، وخير الغنى القنوع، وخير الناس من فرح للناس، وخير الوعظ ما ردع، ولا خير في السرف ولا سرف في الخير. ما عاش من عاش مذموما خصائله، ولم يمت من يكن بالخير مذكورا. من يفعل الخير لا يعدم جوائزه، لا يذهب العرف بين الله والناس. من يزرع الخير يحصد ما يسر به، وزارع الشر منكوس على الرأس. الخير يقهر الشر كما يروض الماء النار، وإذا كان كأس من الماء لا يكفي لإطفاء حريق، فإنه لا ينبغي الاستنتاج أن الماء عاجز أمام النار. الفزع يخاف قبل الخطر، والجبان وسط الخطر، والشجاع بعد الخطر. ارتكاب الخطيئة أمر بشري، ولكن المثابرة على الخطيئة أمر شيطاني. إنه لأسهل على المرء أن ينقل نهرا من مكان إلى آخر على أن يغير طباعه. غلطة يوم واحد تصبح هفوة إذا وقع فيها المرء ثانية. الأرض الغنية تنتج كذلك أعشابا ضارة. عندما لا يكون جلد السبع كافياً، ينبغي أن نخيط معه جلد الثعلب. الثعلب يعرف الكثير عن الخداع، ولكن من يقبض عليه يعرف أكثر. من المخجل ألا يكون المرء خجولا. القط الخجول يجعل الفأر وقحا. لم يعط أحد الحياة ملكا، بل أعطي الجميع الحياة على أنهم أصحاب حق انتفاع. حياة الذئب هي موت الخروف. الفن الأكثر جدوى بين الفنون هو فن الحياة. البشر يتناقلون الحياة كما يتناقل العداؤون المشعل. مزون الحكمة. من يستند إلى شجرة كبيرة يغطيه ظل كبير. لا يحتاج المرء أبداً إلى عقله بقدر ما يحتاج إليه لدى تعامله مع الأحمق. الحماسة اسم جميل يغطي شيئا جميلا. لا ينتصف حليم من جهول. ليس الحليم من إذا ظلم حلم حتى إذا قدر انتصر، ولكن الحليم من ظلم فحلم فإذا قدر ظفر. من أشرف نعوت الإنسان أن يدعى حليماً، لأنه لا يدعى حتى يكون عاقلاً ومصطبراً، محتسباً وعفواً، وصافحاً ومحتملاً وكاظماً. وهذه شرائف الأخلاق وكرائم السجايا والخصال. الحلم هو دفع السيئة بالحسنة. الحلم بالتحكم كما أن العلم بالتعلم. الممالك سعيدة حيث الفلاسفة ملوك، وحيث الملوك فلاسفة. القصة لا يروى إلا نصفها عندما يرويها فريق واحد. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.